البيهقي عن شيخ حدثنا فلان الحافظ، فهل يعد هذا تعديل للرجل أم لا بد من البحث عن حال هذا الرجل؟ لا بد. لا بد. لا بد. أيوة. طيب يا شيخ، جزيت خيرا يا شيخ. ولك مثل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.